الانتظار بعهده أي ما يطلب عنه انصرافا لئلا يكون قاصدا برؤيته أو سماعه، وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه كبر بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ، وكره الإنكار والإخطار لما يحصل فيه من النهبة والتزعم، نعم. سنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن علم المدعو أن ثم في الوليمة منكرا. واضح لله هنا؟ طيب. نعم. صفحة كم؟ طيب، على كل حال نأخذ من هنا لا بأس. وإن علم المدعو، يعني الذي دعي إلى الوليمة، إن علم أن ثم أي في الوليمة منكر، ثم يعني أن هناك منكر، منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير نحوها، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر. وهذا الأمر واضح، هذا لا إشكال أن من استطاع أن يزيل المنكر فيجب عليه أن يحضر، يجب عليه أن يجيب الدعوة، لأنه يحصل لذلك مصلحتان: المصلحة الأولى إجابة الدعوة، والمصلحة الثانية إزالة المنكر. قال: وإلا، يعني وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور، يعني إذا لا يستطيع على تغيير المنكر فإنه لا يحضر، فإنه لا يجوز له أن يحضر، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبقى في المكان الذي فيه منكر، الإنسان لا يجوز له أن يبقى في المكان الذي فيه منكر، فإما أن يزيل المنكر وإما أن يخرج ويفارقه. وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور، لحديث عمر مرفوعة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي. وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهو حضر لا يعلم أن هناك منكر، طيب الآن علم، الآن علم، يجب أن يزيله، يجب أن يزيل هذا المنكر. لكن الفقهاء هنا يتكلمون عن إزالة المنكر بغير منكر، بغير منكر، يعني بعض الناس ممكن يزيل المنكر لكن يترتب على ذلك منكر آخر، منكر آخر إما مساوي أو أشد، هذا يتركه، هذا لا ينكره، يتركه ويغادر. قال: وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه. وجوب أي شيء؟ وجوب إزالة المنكر. ما دليل وجوبه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه، ويجلس بعد ذلك، بعد ذلك، والإشارة هنا بذلك زوال المنكر، بعد ذلك يعني بعد أن أنكر هذا المنكر، وأيضا زال المنكر بإنكاره، هنا يجلس، هنا يجلس. أما إذا لم يزل المنكر بإنكاره فإنه لا يجلس، فإنه لا يجلس. قال: ويجلس بعد ذلك، فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو عنه انصرف. إن دام المنكر يعني ما يستطيع أن ينكره، عجز عن إنكاره، فإنه هنا ينصرف، هنا ينصرف. والانصراف لا يضر، لأن الإنسان إذا زار من دعاه سلم عليه وهنأه ثم انصرف، ثم استأذن وانصرف، وليس هناك مفسدة لبقائه. اللهم لو كان المتزوج أبوه مثلا أو أخوه، ولو انصرف حصل قطيعة رحم، حصل مفسدة، فهذه قضية ينظر لها في حينها، هذه قضية ينظر لها في حينها. قال: فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه، لأنه لو لم ينصرف لكان لرأى المنكر، والمصنف يقول قاصدا لرؤيته، لأن الإنسان الذي لا يقوم ويترك المنكر وهو قادر على مفارقة المنكر وليس هناك مفسدة إذا فارقه، لا شك أنه متعمدا لسماع المنكر، لا شك أنه قاصدا له. لكن بعض الناس قد يجلس ويسمع مثلا غاني أو طبول أو غيرها وهي تصل إلى سمعه بغير اختياره، غير اختياره، ولو قام لحصل مشاكل معه ومع أبيه، ضربه أو أخرجه من بيته أو طرده ونحوه. فهنا قد يكون الإنسان سامع غير مستمع، سامع غير مستمع. أما من جلس ويستطيع مفارقة المنكر فلا شك أنه قصد الجلوس، لأن الأصل أنه لا يجلس لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير، يعني إن علم أن فيه منكر ولم يسمع ولم يرى، ها، ولنفرض أن المنكر عند الحريم وهو عند الرجال، إذن علم أن هذا الحفل فيه منكر، علم أن هنا منكر لكنه ما يسمع الأصوات ولا يسمع شيء، المصنف يقول يخير، المصنف يقول يخير بين بقائه وبين ذهابه وبين ذهابه. والقول الثاني أنه يذهب ولا يبقى، القول الثاني أنه يذهب ولا يبقى، لأنه لا يلزم من البقاء عند المنكر أن تسمعه أو تراه، لا يلزم، ما دام أن هذا المكان فيه منكر فتجب مغادرته إلا منكر منكر. أما المذهب فإنهم يقولون هو مخير لأنه الآن لا يسمع منكر ولا يرى ولا يرى، لكن نقول ها يكفي أنه علم أن هنا منكر، يكفي أنه علم أن هنا منكر، لكن لو ما علم لا شك لا شيء عليه، أما إذا علم فإنه يغادر حتى لو لم يسمعه. قال ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل والانصراف، والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ، لعدم وجوب الإنكار حينئذ. ولعل المصنف هنا يرى أن الذي أتى بالمنكر غير الموجود معه، لكن الواقع عندنا الآن الذي أتى بالمنكر هو موجود معك، صح ولا لا؟ هو الذي أتى بالمنكر والذي دفع الأجرة إلى آخره، مثل الآلات المحرمة والموسيقى. فهنا الذي يظهر لي أنه ما يدخل في كلام المصنف، الظاهر أنه لا يدخل في كلام المصنف لأن الذي أتى بالمنكر موجود أمامه، لكن كلامه لو أن هناك منكر أتى به أناس ها غير موجودين أمامه، غير موجودين أمامه، لكنهم في نفس المكان يشتركون معه في المكان. قال ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ. وكره النثار والتقاطه، يعني يكره النثار ويكره التقاطه. والنثار هو ما ينثر في العرس، هو ما ينثر في العرس، يعني كانوا يأتون بدراهم، كانوا يأتون بدراهم وينثرونها في العرس، يعني مثل الآن واحد مثلا قد يصرف 1000 ريال أو 2000، يصرفها عشرات أو 50 مثلا وينثرها في العرس للناس. يقول المصنف يكره، يقول المصنف يكره. طيب لماذا لا يحرم؟ قال لأن النثار حصل، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الأضاحي قال من شاء أن يقتطع فليقتطع، فهذا يشبه النثار، يعني تركها لهم وقال من شاء أن يقتطع فليقتطع. لكنه لما صار النثار في الزواج من بذل النعمة وامتهانها قال يكره، قال يكره. إذن هذا هو النثار. طيب لماذا يكره؟ يقول يكره لأن فيه امتهان للنعمة وعدم شكر لها، فيه امتهان للنعمة وعدم شكر لها، فيكون مكروها، يكون ذلك مكروها. طيب وكره النثار والتقاطه، يعني يكره للشخص أن ينثر هذا النثار للناس، ويكره على الآخرين أن يلتقطوه، يكره لهم أن يلتقطوه. طيب لماذا يكره؟ قال لأن فيه دناءة وضعف نفس، فالإنسان الذي يلتقط ما يلقى من الدراهم هذا ضعيف نفس، نفسه ضعيفة، يأخذ ما يدعه الناس ويعرض نفسه لمنة الناس وعطائهم، فهو فيه دناءة، فيه دناءة وفيه ابتذال للنفس وضعف لها، فيكره، فيكره. قال وكره النثار والتقاطه، والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، هذا يخالف المروءة، كونهم يتزاحمون عليه ويلتقطون هذا يخالف المروءة. هل هذا موجود الآن؟ هل أحد منكم رأى مثل هذا؟ يعني يضعون مثل فلوس أو يضعون حلاوة مثلا ينثر كل يلتقط ويأكل، عند أقول هذا ما دام عندهم أغاني فأقول لا يشرع عليهم، لكن أقصد يعني هل الناس الآن اعتادوا أن يوزعوا على الحفل هدايا فلوس ينثرونها وغيره؟ على كل حال هو موجود، هو موجود، لكن قد تكون الأعراف الآن تغيرت، فتركوا النثار، قد يكون تغيرت وتركوا النثار، وإلا قد كان موجودا في الزمن السابق. قال: وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف، فيه دناءة وسخف، يعني الإنسان يعرض نفسه لسفاسف الأمور ودنيئها وهو في غنى، وهو في غنى. والمسلم والمؤمن ينبغي أن يكون عزيز النفس، حتى لو احتاج إلى الناس ينبغي أن يكون عزيز النفس. قال: ومن أخذه، أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له، قصد التملك أو لا. يقول: ومن أخذه، يعني لو أنهم ألقوا فلوس وأخذ واحد 50 ولا 100 ولا 200 من النثار يعتبر ملكه. طيب لو جاء صاحبه مرة أخرى يقول: لا أعطني إياه، أنا ما قصدته. نقول: ما تملكه، كونه ينثره ما عاد يملكه، يكون الملك لمن؟ لملتقطه، لملتقطه، سواء قصد الإنسان التقاطه أو لم يقصده. يعني لو أن الإنسان جالس وألقوا هذا النثار وقع في حجره، نثار وقع في حجره بدون اختياره وتركه، يراه تركه، ثم أتى شخص ليأخذه، يجوز؟ لا ما يجوز، هو ملك من وقع في حجره، حتى لو ما أخذه، حتى لو ما التفت إليه. واضح لما هو واضح؟ ولهذا يقول المصنف: ومن أخذه، يعني أخذ شيء من هذا النثار أو وقع في حجره يعني بدون قصد، فهو له، قصد تملكه أو لا. حتى لو أنه لما وقع في حجره ما نوى أن يأخذه، إلى الآن ما نوى أخذه، فإنه لا يحل لأحد أن يأخذه منه، إلا إذا قام تركه يسقط، فلا بأس يأخذه من بعده. قال: فهو له، قصد تملكه أو لا، لأنه قد حازه، قال مدام وقع في حجره صار في ملكه، صار في ملكه. ومالكه لأنه قد حازه، ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. مالكه يعني الذي يملك النثار وألقاه، قصد أن من أخذه هو له. هل ممكن أن يضع النثار يقول: لا أنا أقصده لي أنا؟ ها ممكن؟ لا، هو أصلا ما وضع النثار ليكون ملك من أخذه أو ملك من وقع في حجره، فهو لهم، فهو لمن أخذه أو لمن وقع في حجره. قال: قصد تملكه أو لا، لأنه قد حازه، ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. قال: ويسن إعلان النكاح، ويسن إعلان النكاح، وهذا المذهب، المذهب يقول: يسن أن يعلن النكاح، يسن أن يعلن النكاح، ومعنى إعلانه أن يظهر ويشاع وينتشر الخبر. وهناك قول آخر أنه يجب إعلانه، أنه يجب إعلانه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنه قال: أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، لكن الإعلان يحصل بما يحصل به، الإعلان يحصل ما يحصل به، فيحصل الإعلان إذا انتشر الخبر، ويحصل الإعلان إذا طبع الرسائل الكروت ونحوها، ويحصل الإعلان إذا وضع اللمبات، عقد لمبات على بيته ونحوه، هذا كله إعلان. فالإعلان راجع للعرف، الإعلان راجع للعرف. قال: ويسن إعلان النكاح لقوله عليه السلام: أعلن النكاح، وفي لفظ: أظهر النكاح، رواه ابن ماجه والنسائي أيضا. فهو هذا أمر، هذا أمر. وأيضا العلة أيضا ليكون فرق بينه وبين السفاح، النكاح يعلن أولا للنص، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأيضا لأن ليكون فرق بين النكاح والسفاح، ليكون فرق بين النكاح والسفاح، فإن السفاح يكون سرا، السفاح يكون سرا، والنكاح يكون علنا، النكاح يكون علنا. وفي لفظ: نظهر النكاح، رواه ابن ماجه. ويسن الدف، أي الضرب به، أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج، إذا كان لا حلق به ولا صنوج. يقول: يسن إعلان النكاح، ويسن أيضا الضرب بالدف، الضرب بالدف، ويقال الدف بالفتح، بالفتح، أي الضرب به، أي الضرب به، يعني يضرب بالدف، يضرب بالدف. والمصنف يقول إذا كان لا حلق به، لأن هناك آلات لها حلق، لها حلق يعني حلق عليها يكون لها صوت ولها رنين وتحرك أيضا هذه الحلقة التي عليها، ولا صنوج، ولا صنوج. والصنوج، الصنوج يكون يختلف عند العرب والعجم. العرب الصنوج أن يكون هناك صفائح، صفائح على هذا الدف، وتضرب صفيحة بصفيحة، تضرب صفيحة بصفيحة كلها صوت ودوي، هذا ممنوع، هذا ممنوع لا يكون في الدف الصنوج. وعند العجم الصنوج الأوتار، يعني يكون له أوتار، يكون للدف أوتار وتضرب هذه الأوتار، تضرب هذه الأوتار. ولعله يشبه الآن ما يسمى بالعود، العود له أوتار يشبه ما يسمى بالعود. فإذا كان الدف ليس له حلق وليس له صنوج، أوتار تدق أو صفائح يضرب بعضها على بعض، فإنه لا بأس، فإنه لا بأس بضربه. ولهذا يقول الدف هو ما يكون مفتوح من جانب دون جانب، الدف يكون مفتوح من أحد الجانبين، من أحد الجانبين، ولهذا لا يكون له صوت قوي، لا يكون للدف صوت قوي، إنما يكون له دوي، يكون له دوي صوت فقط لإظهار الفرح، بخلاف الطبل، بخلاف الطبل أو ما له حلق أو ما به صنوج فإنه يكون له رنين، يكون له رنين وله أصوات تطرب، له أصوات تطرب، فهذه ممنوعة، فهذه ممنوعة. المصنف يقول ويسن الدف، ويسن الدف، وقول يسن الدف هذا عام ما بين، فظاهر كلام المصنف أنه يسن للرجال والنساء، ظاهر كلام المصنف أنه أي لا صح صح صح ظاهر كلام المصنف أنه للرجال فقط، للنساء فقط، ظاهر كلام المصنف أنه للنساء فقط. ولهذا قال ويسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج في أي في النكاح للنساء، في النكاح للنساء. وهذا هو القول الأول، هذا هو المذهب أن الدف يكون للنساء، يكون للنساء فقط ولا يكون للرجال، ولا يكون للرجال. والقول الثاني أنه يكون للنساء والرجال، القول الثاني يكون للنساء والرجال. ولهذا يقول ابن مفلح صاحب الفروع، يقول ابن مفلح رحمه الله تعالى، يقول ظاهر نصوص الإمام أحمد، ظاهر نصوص الإمام أحمد أنه لا فرق، يقول ظاهر نصوص الإمام أحمد أنه لا فرق، يعني لا فرق بين الرجال والنساء، والحديث يدل عليه، يدل على العموم، يقول مفلح والحديث يدل على العموم. فالحديث عام وظاهر نصوص الإمام أحمد تدل عليه، تدل عليه. والقول الثالث أن هذا راجع للعرف، القول الثالث أنه راجع للعرف، فإذا كان العرف يضربه النساء يكون للنساء، وإذا كان العرف للرجال يكون للرجال، وإذا كان العرف للنساء والرجال يكون لهما جميعا، يكون لهما جميعا. ولعله كان في زمنهم للنساء، لعله كان في زمنهم للنساء دون الرجال. وعلى كل حال لو احتاط الإنسان ذهب إلى ما ذهب إليه المصنف لعله أقرب أن يكون الضرب للنساء، كل الضرب للنساء. ولكن في الحقيقة يعني في النفس منه شيء أيضا أن يقال للنساء فقط. لكن على كل حال الدف الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز في الأعراس، وإلا الأصل من حيث أنه آلة له التحريم، انتبهوا، الأصل في آلات له التحريم، هذا الأصل، ومنه الدف. إذن الأصل بالدف التحريم أو الجواز؟ التحريم، الأصل في الدف التحريم لأنه من آلات له، آلات له. لكن رخص فيه في الأعراس ونحوها من مناسبات الأفراح، ورخص فيه في الأعراس ونحوها من مناسبات الأفراح. وفي الحقيقة هناك يعني نقطة مهمة، يعني أحيانا قد يكون الدف محرما، قد يكون الدف محرما، لأن الأمر الجائز قد تحتف به أمور وأشياء تجعله محرما وإن كان جائزا. فمثلا الآن الظرف بالدف اختلف اختلافا عظيما، فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تضربه الجواري الصغار، وهذا ما يدل على أنه للنساء وليس للرجال، تضربه الجواري. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابعثوا معها من يغني لهم، ابعثوا من يغني لهم؟ يعني هل بعثتم معها من يغني لها لما كان هناك زواج؟ إذن من الذي يغني لها؟ رجل أو امرأة؟ امرأة وجارية صغيرة. وكان يضرب بوقت يسير، بوقت يسير، قد يضرب بالنهار وقد يضرب في أول الليل. لكن الآن ما الذي يحصل فيما يسمى الدف؟ ولنفرض أنه دف، ولنفرض أنه دف حقيقي، لكن ما الذي يحصل؟ يحصل أن اللات يضربن في الدف قد أتينا بغاية الجمال، بل تبرج. أيضا وضع مكبرات للصوت، إذن ما صار مقتصر على الدف. أيضا يضرب إلى ساعة متأخرة من الليل، يضرب إلى ساعة متأخرة من الليل. أضف إلى ذلك الآن توسع ثم أتى بتسجيل. على كل حال أحيانا ممكن نمنع هذه الطريقة، نمنع الدف بهذه الطريقة، لكن إذا أتوا بطريقة الدف الذي أراده الفقهاء فإن هذا من الفرح، هذا من الفرح، ولا يضيق على الناس، ولا يضيق على الناس. لكن لا ينبغي أو لا يجوز التوسع بهذه الأمور، لا يجوز التوسع بهذه الأمور. قال: يسن الدف يضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج، ولا صنوج فيه، أي في النكاح للنساء، للنساء. وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك إلى آخره. طيب المصنف يقول يسن في هذه الحالات كلها، لكن الصحيح أن كلام المصنف فيه نظر، إنما يسن بما ثبتت فيه السنة. فالسنة رخصت في الدف في الزواج في النكاح وفي العيد، وفي العيد وقدوم غائب فقط. أما في كل فرح فلا، أما في كل فرح فلا، إنما يقتصر به على السنة. ويبقى ما عدا ما وردت به السنة يبقى مباح، ما عدا ما ورد به السنة يبقى مباحا. فنقول نعم، ضرب الدف يعني في مناسبة الأفراح، في عند الولادة وعند الإملاك، يعني الملك، يعني عقد النكاح الملكة، هنا لا بأس، لا بأس بضربه والفرح، لكن لا نقول سنة، نقول من قبيل المباح، نقول من قبيل المباح أن يضرب عند الفرح، يضرب عند الفرح. أما في النكاح وفي العيد فهذا جاءت به السنة، النكاح والعيد فهذا جاءت به السنة. وما عدا ذلك، ما عدا حتى قدوم غائب، حتى قدوم غائب يعني نقول من قبيل المباح، قدوم الغائب نقول من قبيل المباح، إنما السنة النكاح والعيد، النكاح والعيد. وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك، لقول عليه السلام: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي، رواه النسائي. فالمصنف رحمه الله تعالى الدليل يخالف الاستدلال، الدليل يخالف الاستدلال، فالدليل يدل على النكاح فقط، الدليل يدل على النكاح فقط، وهو استدل به على الولادة وقدوم الغائب، استدل به على الولادة وقدوم الغائب. أما الإملاك ممكن، يعني عقد النكاح ممكن، لكن كما قلت لكم أيها الفضلاء، يعني أحيانا حتى أمر الجائز يصل إلى المنع. يعني الآن الفقهاء رخصوا في الولائم أن يذبح الإنسان عند عقد، عند الإملاك، ويذبح عند الختان، هذه ورد عند العرب ولا شيء فيها. لكن الآن عند عقد النكاح توسعوا، صار ما يصنع عند عقد النكاح مثل ما يصنع عند النكاح، عند الحفل، أليس كذلك؟ يستأجر استراحة، ويدعى الناس من كل مكان، ويوضع عشاء كثير، وهو للعقد، لعقد القرآن، لعقد القرآن. إذن نقول فليكن النكاح، يدخل الزواج وانتهت القضية، أنتم معي؟ لكن هذا من توسع الناس، إذا رأوا رخص بإظهار الفرح ذبيحة وما أشبهها، توسع الناس شيئا فشيئا حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن، حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن. قال: وتحرم كل ملهات سوى الدف كزمار وطنبور وجنك وعود. قال تحرم كل ملهاة، كل ملهاة، لماذا؟ لأن الأصل في الآلات التحريم حتى الدف. يعني لو أن الإنسان الآن أراد أن يأخذ الدف ويضرب به بدون أي مناسبة، ماذا نقول؟ ها، نقول حرام، ما يجوز، لأنه من المعازف، من آلات الله. لكن هذه الآلة آلة الله رخصت في حالات خاصة، وفي غير هذه الحالات تبقى على التحريم، تبقى على المنع، وأنها آلة من آلات الله. وتحرم كل ملهات سوى الدف كزمار وطنبور وجنك وعود. قال في المستوعب والترغيب: سواء استعمل لحزن أو سرور، سواء استعمل لحزن أو سرور، يعني هذه الملاهي كلها تحرم، لا في حزن ولا في سرور، لا في حزن ولا في سرور. ثم قال رحمه الله تعالى: تتمة. هذه التتمة هي ليست في الزاد، هي ليست في الروض وليست في الزاد، لكنها تتمة مفيدة، تتمة مفيدة من الآداب الأكل والشرب ونحوه. ولهذا إذا أردت أن تبحث عن آداب الأكل وآداب الشرب وما يتعلق بذلك، تجد الفقهاء يبحثونه هنا، يبحثون في باب الوليمة، باب وليمة العرس، وقد يشيرون إلى شيء منه في كتاب الأطعمة، لكن في الوليمة هذا محله. قال: تتمة في جمل من أدب من آداب الأكل والشرب، من أدب الأكل والشرب، ولعله من آداب. قال: تسن التسمية جهرا على أكل وشرب. تسن التسمية، صنف يقول تسن، هذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء أنها سنة، أنها سنة، بل السنية محل إجماع، السنية محل إجماع أنها مستحبة وسنة، إنما الخلاف في الوجوب، أما كونها مستحبة فهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. لكن الوجوب ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وممن ذهب إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وبعض أصحاب الإمام أحمد، بعض أصحاب الإمام أحمد، واختيار شيخنا رحمه الله تعالى أن التسمية واجبة، التسمية واجبة، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن التسمية واجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: سمي الله كل بيمينك، أمره أن يسمي، أمره أن يسمي، وهذا لا يدل على الوجوب قول سم بالله، لأن قال سم بالله كل بيمينك، وأمره أن يأكل من طرف الصحفة، وهذا لو أكل من أعلاها أو مكان آخر قلنا يكره. إنما هناك أدلة أخرى أيضا مع هذا دلت على الوجوب، أدلة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل مع من لم يسمي، هذا ما يدل على الوجوب، وأن الإنسان إذا لم يسمي في أول الطعام سمى في آخره فيتقيأ الشيطان ذلك، يتقيأ الشيطان ما أكل، فدل أن التسمية واجبة، دل أن التسمية واجبة. لهذا لما أتت جارية أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأخبر أن الشيطان معها، أخبر الشيطان معها، فالصحيح وجوب التسمية، صحيح وجوب التسمية عند الأكل. قال: تسن التسمية جهرا على أكل وشرب، أما جهرا فسنة، جهرا فسنة، لينبه من حوله، يذكره، ليذكرهم التسمية. قال: في الأكل والشرب، على أكل وشرب، والحمد إذا فرق، والحمد إذا فرق، نعم يسن أن يحمد الله، يسن أن يحمد الله إذا فرغ من الأكل، إذا فرغ من الأكل، ويسن ولم نقل يجب، يجب لأن ورد في الحمد ما يدل على السنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمد عليه، فأخبر أن الله يرضى، أخبر أن الله يرضى، فالأمر من باب العرض والترغيب، الأمر بالحمد من باب العرض والترغيب في رضا الله جل وعلا، فدل على أنه مستحب، دل على أن الحمد مستحب. قال: والحمد إذا فرغ، الحمد إذا فرغ، يعني إذا فرغ من أكله، إذا فرغ من أكله. طيب الحمد في أثناء الأكل نقول لا بأس به، الحمد إذا الأكل لا بأس به، لكن السنية في آخره، السنية ثبتت في آخره، لكن لو حمد الله في أثناء الأكل فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. قال: وأكله مما يليه، وأكله مما يليه، يقول يستحب أن يأكل مما يليه، يستحب أن يأكل مما يليه. والأكل مما يليه هذه لها حالتان، هذه لها حالتان، الحالة الأولى أن يكون الأكل نوعا واحدا، أن يكون الأكل نوعا واحدا، فهذا نعم هذه أكل مما يليه، هذه أكل مما يليه، مثل يكون الأكل ها رز مثلا، أو يكون مطازيز، ها نمثل بعد الله، أو يكون برتقال تفاح، أو لحم إذا كان كله مثل بعض، فإذا كان الأكل نوعا واحدا، نوعا واحدا، فيأكل ما يليه، يأكل ما يليه، لأن كونه يأكل من غير المكان الذي يليه قد يتقزز من أمامه، وفيه عدم أدب مع الآخر، فيأكل ما يليه، هذا الحال الأولى. الحال الثانية أن يكون الأكل أنواعا، أن يكون الأكل أنواعا، فهذا لا بأس أن يأكل مما لا يليه، أن يكون الأكل أنواعا فهذا لا بأس أن يأكل من الجهة التي لا تليه، من جهة الصحن الأخرى، من جهة الصحفة الأخرى، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لما ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء، كان يتتبع الدباء ويأكله، وكونه يتتبعه ها يلزم من ذلك أن يذهب إلى الجهة الأخرى من الصحفة، يذهب إلى الجهة الأخرى، هذا في الصحيح صحيح البخاري. إذن إذا كان الأكل أنواعا فإنه لا بأس أن يأكل ما يليه ومن الجهة الأخرى، ومن الجهة الأخرى. قال وأكله مما يليه بيمينه، بيمينه. طيب قوله بيمينه، ها ظهر كلام المصنف أنه يستحب الأكل باليمين، أن الأكل باليمين مستحبا، لأنه عطفه على ما سبق، عطفه على ويسن، واضح لا؟ وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء أن الأكل باليمين مستحب، أن الأكل باليمين مستحب. والقول الثاني، طيب لماذا قالوا مستحب وقد أمر بها؟ قالوا لأن هذا من باب الآداب، هذا من باب الآداب، والأوامر إذا كانت من باب الآداب تكون الاستحباب، فالأكل باليمين من باب الآداب، والأكل بالشمال من باب ها الآداب، فيكون الأكل بالشمال مكروه والأكل باليمين مستحب، يكون الأمر للاستحباب والنهي للكراهة. والقول الثاني الوجوب، قول الثاني أن الأكل باليمين واجب وأن الأكل بالشمال محرم، وهذا هو الراجح، هذا القول هو الراجح، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، اختيار ابن القيم، اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى، اختيار شيخنا أيضا أن الأكل باليمين واجب. طيب لماذا قلنا بالوجوب؟ لأنه خرج من باب الآداب إلى باب العبادات، انتبهوا لهذا، أنه خرج من كونه من باب الآداب إلى باب العبادات. نقول نعم الأكل باليمين من باب الآداب، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله صار من باب الطاعة والعبادة ولا من باب الآداب؟ صار من باب العبادة، لأن فيها مخالف للشيطان، ومخالف أيضا اليهود والنصارى، ومخالف للكفار، ومخالف للشيطان، فدل على أنه عبادة، دل على أنه عبادة. فالصحيح أن الأكل باليمين ليس من باب الآداب، إنما من باب العبادات، باب العبادات، فتكون واجبة، تكون واجبة. قال بثلاث أصابع، بثلاث أصابع، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، كان يأكل بثلاث أصابع وإذا فرغ لعقها، يأكل بثلاث أصابع وإذا فرغ لعقها، هذا في مسلم، هذا في مسلم. نقول نعم السنة بثلاث أصابع لما يؤكل بالأصابع، لما يؤكل بالأصابع، إذا كان الأكل يؤكل بالأصابع كالتمر مثلا، اللحم، الخبز، فالأكل الذي يؤكل بالأصابع نقول نعم يأكل بثلاث أصابع، هذا السنة. الإبهام والسبابة والوسطى، الإبهام والسبابة والوسطى، هذه الأصابع الثلاثة، يأكل بهذه الأصابع الثلاثة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول لأنه أبعد عن الشره وكثرة الأكل. لكن إذا كان الأكل مما لا يؤكل بثلاث أصابع نقول حسب العرف، نقول حسب، يأكل بيده، يعني مثل بعض الأكل ما تؤكل بثلاث أصابع كالأرز مثلا، لا يمكن أن يؤكل بالأصابع، بثلاث أصابع، فإذا كان الأكل ما يؤكل بالأصابع يأكل بثلاثة، وإلا حسب العرف، وإلا حسب العرف. قال بثلاث أصابع وتخليل ما علق بأسنانه، وتخليل ما علق بأسنانه. نعم أنا ورد النهي عن ترك الخلال، ورد عن ابن عمر أن ترك الخلال يوهن الأسنان، ترك الخلال يوهن الأسنان، هذا الطبراني صححه الألباني رحمه الله تعالى. فتخليل ما علق بأسنانه مستحب، مستحب أن يخلل ما علق بأسنانه حتى لا يؤذيه، لأنه قد يعلق به شيء مما بين الأسنان ويبتلعه ثم يكون مضرا له أو يكون مقززا له. قال ومسح الصحفة، ومسح الصحفة، والمراد بمسحها يعني لعقها، المراد بمسح الصحفة يعني لعق الصحفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلعق الأصابع والصحفة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، هذا في مسلم، هذا في صحيح مسلم. قال وأكل ما تناثر، وأكل ما تناثر، أيضا هذا يستحب، يستحب أن يأكل ما تناثر، يستحب أن يأكل ما تناثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ اللقمة إذا وقعت في الأرض، أمر بأخذ اللقمة إذا وقعت فليمطم بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. لكن هذا إذا كان يمكن أخذه، إذا كان يمكن أخذه، أما إذا لا يمكن أخذه فلا يأخذه. أحيانا يتساقط في مكان لا يستطيع أن يأخذه، ما يستطيع أن يزيل عنه التراب مثلا، أو يتساقط على مكان ليس بنظيف، على فراش ليس بنظيف ونحوه، فهذا لا يأخذه، هذا لا يلزم أن يأخذه. لكن إذا كان يستطيع أن يأخذه ويزال ما به من الأذى فالسنة أخذه، فالسنة أخذه. قال: وغض طرفه عن جليسه، هذا من الآداب، هذا من الآداب أن يغض الطرف عن جليسه، يقولون حتى لا يستحي الجليس، حتى لا يستحي الجليس، لأن الإنسان إذا رأك تنظر إليه وهو يأكل استحيا، إذا رأك تنظر إليه وهو يأكل استحيا، فقد يترك الطعام، قد يترك الطعام ولا يأكله حياء منك، فمن الأدب أن تغض الطرف، أن تغض طرفك عنه. قال: وشربه ثلاثا مصا، وشربه ثلاثا مصا، يعني يشربه دفعات، يشربه دفعات، يعني لا يعب الماء عبا، ومعنى يعب الماء عبا يعني يكره ويشرب الماء مرة واحدة، يشرب مرة واحدة، هذا لا، بل يمصه مصا، يعني يشرب على دفعات، يشرب على دفعات. وقد ورد فيه، ورد حديث لكن ضعفه جمع من العلماء، ضعفه جمع من العلماء، أن العب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمص الماء وأن لا يعب عبا، فإن العب، فإن الكباد من العب، فإن الكباد من العب، وهذا في البيهقي، والكباد مرض الكبد، الكباد مرض يصيب الكبد، وهذا من العب. لكن الحديث فيها مقال، الحديث فيها مقال. والسنة أن يشربوا ثلاثا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب ثلاثا مصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثلاثا، يشرب ثلاثا. قال: ويتنفس خارج الإناء، يتنفس خارج الإناء. قال المصنف: يتنفس خارج الإناء، ولم يقل نص الحديث، الحديث يتنفس في الإناء، يتنفس في الإناء، وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء، وإنما قال المصنف خارج الإناء ليبين لك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء يعني خارج الإناء، وليس المرض أن يتنفس داخل الإناء، يعني يشرب ثم يبعد الإناء عن فمه ثم يتنفس، ثم يرد الإناء إلى فمه ثم يشرب ثم يبعده ويتنفس ثلاثا، ثلاثا. ولهذا قال: ويتنفس خارج الإناء، خارج الإناء. وكره شربه من فم سقاء، كره شربه من فم سقاء، نعم يقول يكره، يكره أن يشرب من في السقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن اختناث الأسقية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، هذا في الصحيحين. واختناثها، اختناثها أن يكسر أفواهها، يكسر الأفواه ويشرب. بعض الناس الآن إذا أتى عند القربة أو أتى عند الصميل، تعرفون الصميل، يفتحه ثم يكسر فمه ويشرب منه، هذا منيعا، هذا اختناث الأسقية، فلا يشرب منه، أول للحديث. والأمر الثاني لأن فيه تقزز، إذا كان معه أحد يشرب فقد يتقزز الشخص الآخر، وأيضا يقولون قد يخرج من الفم أو النفس مكروبات، مكروبات يخرجها الفم، قد تدخل في هذا الإناء، قد تدخل في هذا الإناء. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء إلا وفيه الخير والبركة، إلا في تركه الخير والبركة، لا ينهى عن شيء إلا وفي تركه خير وبركة لهذا المنتهي. قال: ويتنفس خارج الإناء، وكره شربه من فم سقاء، وفي أثناء طعام بلا عادة، يقول يكره. والكراهة مسائل كثيرة ذكرها المصنف، يقول يستحب ويكره، ينبغي أن نتنبه مثل هذه الأمور. الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل، الكراهة حكم شرعي لا بد لها من دليل، لكن إذا لم يكن هناك دليل ها يقول لا ينبغي مثلا، الأولى تركه ونحوه، أو الأولى فعله إذا لم يكن هناك دليل، ولا نقول يسن. المصنف يقول وفي أثناء طعام بالعاد، يعني يقول يكره أن يشرب في أثناء الطعام إلا إذا كان قد اعتاد ذلك، يقول يكره أن يشرب وهو يأكل إلا إذا كان قد اعتاد ذلك، يعني بعض الناس اعتاد أن يشرب ويأكل، اعتاد يشرب يأكل لقمة ويشرب شربة، يأكل لقمة يشرب، لو لم يشرب ما استطاع أن يأكل أو وقف الطعام، فمن اعتاد ذلك لا بأس، من اعتاد هذا لا بأس، وإلا الأولى تركه، الأولى تركه. قال وفي أثناء طعام بلا عادة، أثناء طعام بلا عادة، وإذا شرب ناول إلى آخره. في مسألة ما ذكرها لعلنا نذكرها، وهي الجلوس، وهي الجلوس أيضا إذا أراد أن يأكل، السنة أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصب اليسرى، جلس على اليسرى ونصب اليمنى وقال لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، هذا في البخاري، هذا في البخاري. فنقول أولا لا يتكئ، من أراد أن يأكل فلا يتكئ، هذا منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فيكره أن يأكل متكئا. أما الجلوس فيجلس على اليسرى وينصب اليمنى، أو يجلس على ما اعتاد عليه، أو يجلس على ما اعتاد عليه بشرط أن لا يتكئ، بشرط أن لا يتكئ، فكيف مرتاح في جلوسه يجلس. بعض العلماء ألحق التربع، ابن القيم رحمه الله تعالى ألحق التربع أنه داخل في الاتكاء، التربع أنه داخل في الاتكاء، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فالتربع ليس اتكاء، التربع ليس اتكاء، لكن قالوا لا يتربع، أولا أنه ألحقه البعض بالاتكاء، فالمتربع كان متكئا لأنه قد تروض وارتاح، وأيضا المسألة الثانية يقول حتى لا يأكل كثيرا، إذا تربع أكل كثيرا، نقول هذا التعليل لا يستقيم، كون يقول حتى لا يأكل كثيرا هذا لا يستقيم، لأن حتى من جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى قد يأكل كثيرا، ومن جلس غير مفترشا قد يأكل كثيرا، فلا بأس بالأكل متوركا، لا بأس أن يأكل، أقصد متربعا، لا بأس أن يأكل متربعا، لأنه لا يدخل في الاتكاء، لا يدخل في الاتكاء على الصحيح. قال وإذا شرب ناوله الأيمن، إذا شرب ناوله الأيمن، انتبهوا لهذه المسألة، إذا شرب ناوله الأيمن، بعض الناس الآن يقول لك ابدأ باليمين، ابدأ في كل شيء ابدأ باليمين، هذا ليس بالصحيح، هذه لها حالات، لها حالات، فقوله إذا شرب ناوله الأيمن نقول هذه لها حالتان، هذه لها حالتان، الحال الأولى، الحال الأولى أن يكون الإناء مشتركا، أن يكون الإناء مشتركا، يعني إناء يشرب منه أكثر من واحد، مثل ما نسميها الآن ها بالطاسة، صح ولا لا؟ الطاسة الغضارة الإناء فيه ماء يشرب من ناس كثير، فالحال الأولى أن يكون الإناء مشتركا، فهذا نقول إذا شرب يناول من يمينه، إذا شرب يناول من على يمينه، انتبهوا، إذا شرب يناول من على يمينه، يعني عندك إناء، أخذت أنت الإناء وشربت، أخذت الإناء وشربت، بعدك من تعطي؟ من على يمينك، وثم إذا شربه يعطي من على يمينه، هذا كان الإناء مشتركا. الحالة الثالثة أن يكون الإناء غير مشترك، أن يكون الإناء غير مشتركا، فهنا يعطي الأكبر، يعطي الأكبر ثم بعده يعطي من على يمينه، ثم بعده يعطي من على يمينه، انتبهوا، ثم بعده يعطي من على يمينه، يعني مثلا القهوة الآن الفنجال هنا غير مشترك، كل واحد له فنجال، صح ولا لا؟ أو يصب الماء بأكواب ويناولهم، واضح الآن؟ هنا الإناء غير مشترك، فهنا يبدأ بالأكبر ولا يبدأ باليمين، هنا يبدأ بالأكبر ولا يبدأ باليمين، ثم بعده يبدأ بمن على يمينه هو الساقي لا على يمين الجالس، واضح الآن؟ على يمين الساقي، أظن المسألة هذه واضحة. ومثله السلام إذا دخلت مجلس، القهوة، البخور مثلا، الطيب إلى آخره، يعني مثلا الآن أنت دخلت مجلس والناس جالسين، البعض إذا دخل مجلس بدأ باليمين وقد يكون اليمين من أصغر القوم والكبار في وسط المجلس فيبدأ باليمين، هذا غلط. السنة أن تبدأ بالكبير، تذهب مباشرة الأكبر ثم تسلم عليه، ثم بعده من على يمينك أنت، لا يمينه هو. واضح محمد؟ ومثله القهوة، إذا أردت أن تصب القهوة الآن أو الشاي وغيره تبدأ بالكبير، تبدأ بالكبير لأدلة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بإناء، النبي صلى الله عليه وسلم كان على يمينه من؟ ابن عباس، وعلى يساره أبو بكر. الذي أتى بالإناء، هل ناول الأيمن أو ناول الأكبر؟ ناول الأكبر، هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الوسط، ما ناول اليمين، فبدأ بالأكبر. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإناء مشترك، أعطى من على يمينه. لو كان الإناء غير مشترك كان سيعطي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإناء الثاني يعطيه منه أبو بكر، من على يمين الساقي. واضح ولا لا؟ الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتسوق وأراد أن يدفع السواك للأصغر، قيل له كبر كبر، فدفع السواك الأكبر، فهذا يدل على أنك تبدأ بالأكبر قبل اليمين، ثم بعد اليمين تبدأ بمن على يمينك. طيب، هل تبدأ بمن على يمينك أو من على يمينه هو؟ ها، الصحيح أنك تبدأ بمن على يمينك، لكن من العلماء من يقول الأمر في هذا راجع إلى العرف. فما هو عرف الناس؟ هل عرف الناس يمينك أنت أو يمين الجالس؟ ها، عرف الناس الآن يمين الجالس، لا بأس. لو أراد أن يعمل بالعرف نقول لا بأس، لكن الأقرب في هذه المسألة يمينك أنت، لأنه من المكلف باليمين الآن؟ من المكلف الذي يؤجر؟ هل هو الجالس أو الساقي؟ الساقي الذي أمر هو الذي يفعل اليمين، إذن يمينه هو، طيب لو دخل الإنسان في مجلس يبدأ بالكبير يسلم، وبعده وين يروح؟ على يمينه هو، عكس ما عليه الناس اليوم ولا لا؟ عكس. وقد حصل معي مثل هذا أكثر من مرة، فكان يخاطبني بعضهم، ها، يقول يا مطوع عكست عليك باليمين يا مطوع. فواصلت حتى وصلت وانتهت المشكلة الحمد لله والشكر. فعلى كل حال الإنسان عدو ما يجهل، لكن لو قال إنسان العبرة بالعرف نقول له لا بأس، لكن لا تنكر على غيرك، لأن الأدلة دلت على أن العبرة بيمينك أنت لا يمينه هو، لأنك أنت الذي تؤجر وأنت المأمور باليمين وليس الجالس الذي تعطيه أو تسقيه. قال وإذا شرب ناوله الأيمن، ويسن غسل يديه قبل طعام، نقول هذا الحاجة، إذا احتاج لذلك لا بأس، وإلا فلا. غسل اليدين قبل الطعام هذا حسب الحاجة، بعض العلماء يقول يكره، غسل اليدين قبل الطعام يكره، لأن هذا فعل اليهود، لكن هذا كلام فيه نظر، كون فعل اليهود هذا الكلام فيه نظر. نقول نعم، غسل اليد قبل الطعام لا بأس، ويندب إليها إذا احتاج إلى ذلك، أما إذا لم يحتاج لا. يعني بعض الناس كل مرض أن يأكل يغسل، لو أنهم غسل قبل دقيقة نقول لا ما يحتاج، لكن إذا احتاج إليه لا بأس، إذا احتاج إلى أن يغسل لا بأس، وإلا فلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.